إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب إزالة النجاسة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونهما أو ما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر والمسكر غير المائع فطاهر. هنا في هذا الموضع يتكلم على يعني عدد من النجاسات، فيقول: من ضمن النجاسات المسكر المائع. مسكر المائع يعني السائل، كلمة المائع معناها السائل، المسكر السائل نجس، والمسكر السائل هو الخمر، المسكر السائل يعني كالخمر فهو نجس. ما الدليل على نجاسته؟ قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب، هذا هو الدليل الذي استدلوا به على نجاسة الايه؟ الخمر. لكن في الحقيقة هذه المسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء، موضوع نجاسة الخمر، هل نجاسة الخمر نجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ يعني أولا من جهة دلالة الآية الكريمة، فالآية الكريمة فيها أن الخمر والميسر يعني المقامرة وأدوات القمار وكذا، والأنصاب والأزلام، أنصاب الأوثان التي تعبد من دون الله، والأزلام كانت يعني طريقة يتطيرون بها ويستعملونها يعني أقداح وكذا، يستعملونها إذا أراد أحدهم يعني أن يسافر أو كذا، يأتي بهذه الأقداح ويكتب على واحد منها افعل والآخر لا تفعل، وواحد يتركه يعني خاليا وكذا، ويعملها زي طريقة القرعة كذا، إذا طلع له افعل فيتفائل ويمضي في حاجته، وإذا طلع القدح المكتوب عليه لا تفعل أو يتشاءم وكذا. القصد أن هذه الأشياء ذكر الله سبحانه وتعالى أنها رجس من عمل الشيطان. كلمة رجس تأتي بمعنى نجس، نجاسة يعني حسية، وتأتي بمعنى الشيء الخبيث يعني المحرم، بغض النظر عن كونه يعني نجسا نجاسة حسية أم لا. فهنا في الحقيقة دلالة الآية على نجاسة الخمر يعني دلالة ضعيفة، لأن ما اقترن بالخمر في الآية فنجاسته من باب النجاسة المعنوية، يعني الصنم الذي يعبد من دون الله، الأنصاب، إذا كان هذا الصنم من خشب فمثلا يعني فهو ليس نجسا نجاسة حسية، بالإمكان أن يستعمل هذا الخشب في صناعة شيء نافع، ينجر هذا الخشب يعني بابا، أو إذا كان من ذهب يمكن أن يصاغ حليا وهكذا. فنجاسة الأصنام ونجاسة الميسر والأزلام كلها نجاسة يعني معنوية وليست نجاسة حسية، فلماذا نقول في الخمر إن نجاستها نجاسة حسية؟ هذا أمر. الأمر الآخر أنه ورد في الأحاديث يعني في نزول تحريم الخمر، أنه لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم من الخمور، حتى صارت الخمر تجري في سكك المدينة كالأنهار، وظلت على ذلك أياما، ظلت يعني أياما تجري في سكك المدينة كالأنهار، لكثرة يعني ما أراقوا من الخمور. طيب الآن كانوا في هذه المدة كانوا يمشون إلى المسجد ويدوسون بأقدامهم في هذه الخمر التي يعني ملأت السكك يعني في طريقهم إلى المسجد وكذا، ويدوسون فيها بأقدامهم، ولم يأتي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوا أرجلهم أو يغسلوا ما أصاب ثيابهم وكذا، فدل هذا على أن نجاسة الخمر يعني من باب النجاسة المعنوية وأنها ليست يعني نجاسة حسية. فالخمر مثلها مثل الميسر والأنصاب والأزلام، رجس يعني شيء خبيث ومحرم، والنجاسة المعنوية بمعنى الخبث يعني والقبح يعني الذاتي لأنها شيء من المحرمات والكبائر وكذا، لكن ليست نجسة نجاسة حسية بمعنى أنها إذا أصابت بدن الإنسان أو ثوبه أو مكان صلاته فلا يلزم تطهيرها. فالصواب أن الخمر يعني من الناحية الحسية فهي طاهرة، يعني طبعا يحرم يعني شربها وبيعها وشراؤها وملعون فيها 10 كما جاء في الحديث وكذا، لكن كل هذا لا يلزم منه أن تكون يعني نجسة نجاسة حسية، لأنه عندنا قاعدة تقول كل نجس محرم، يعني يحرم أكله أو شربه وكذا، لكن ليس كل محرم نجسا، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، يعني ليس كل شيء يحرم أكله أو شربه لا يلزم أن يكون نجسا، يعني الخمر حرام أكلها وشربها، لكن ليس بالضرورة أنها عشان هي حرام الأكل أو الشرب أنها تكون نجسة، فهي حرام أكلها وشربها وبيعها وشراؤها إلى آخره، لكنها ليست نجسة، يعني إذا أصابت بدن الإنسان أو ثيابه أو كذا لا يلزم التطهر منها على القول الصحيح. لكن المذهب كما ذكر المؤلف أن المسكر المائع نجس، قال وكذا الحشيشة، الحشيشة المخدرات وكذا، قالك تقاس على الخمر فهي نجسة مثل الخمر قياسا عليها. ولكن أيضا كما ذكرنا حيث أن الصواب يعني أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية يعني وليست نجاسة حسية، فكذلك أيضا الحشيش وسائر أنواع المخدرات وكذا والعياذ بالله كلها أيضا نجاستها يعني معنوية وليست حسية، يعني هي من جهة أحكام الطهارة يعني فهي طاهرة، لا تنجس البدن ولا الثياب وكذا، ولكن هي محرمة يعني طبعا تأخذ حكم الخمر في التحريم وكذا، لكن ليست نجسة. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. هنا يقول يعني من ضمن النجاسات أيضا كل ما يحرم أكله، كل ما يحرم أكله من الطير وما يحرم أكله من البهائم مما هو فوق الهر خلقة، يعني مما خلقته أكبر من خلقة الهر، يعني من جهة الحجم حجمه وخلقته أكبر من خلقة الهر. يبقى إذن كل طير أو حيوان يحرم أكله و حجمه أكبر من حجم الهر فهو نجس. طيب طبعا الطير والبهائم التي يحرم أكلها مثل ماذا؟ مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير، الطيور الجارحة مثل الصقور والنسور وكذا، و كل ذي ناب من السباع الأسد والنمر والفهد وما أشبه ذلك والكلاب وكذا، هذه أيضا يحرم أكلها. وكذلك مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، الحمير الأهلية مما يحرم أكلها، فتفصيل ذلك يعني تفصيل الكلام عن المحرمات من الطيور والحيوان وكذا يأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة، لكن هنا المراد الكلام عن حكم هذه الأشياء من جهة النجاسة والطهارة. المؤلف هنا يقول يعني كل ما كان يحرم أكله من الطيور ومن الحيوانات وكان حجمه فوق حجم الهرة، فإنه نجس. طيب الآن مثلا الفأرة، الفأر يحل أكله أو يحرم؟ يحرم أكله، لكنه طاهر أو نجس؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه ليس فوق، لأنه يعني دون الهرة، يعني أصغر من الهرة، فهو إيه؟ طاهر، رغم أنه يحرم أكله، لكن لأنه أقل من الهرة فهو إيه؟ طاهر. طيب بالنسبة مثلا للإبل والبقر، هذه طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. لماذا؟ لأنها يحل أكلها، رغم أنها فوق الهرة بس هي يحل أكلها. يبقى التحريم هنا بشرطين، يعني أنها يكون يحرم أكلها، ويكون حجمها فوق حجم الهرة. طيب ماذا الدليل على هذا؟ يعني دليل الحنابلة يعني الذين قالوا بهذا، بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، يعني في الصحراء، وما ينوبه من السباع والدواب، السباع التي تنوب هذا الماء والدواب التي تنوب هذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. هنا ما يعني وجه الاستشهاد هنا؟ قالوا يعني السؤال الذي وجهه الصحابة رضي الله عنهم يفيد أنهم يرون نجاسة هذه الدواب ونجاسة هذه السباع، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه السباع والدواب التي ترد على هذه المياه التي في الصحراء تنجسها أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينكر عليهم سؤالهم، لم يقل لهم هي يعني السباع والدواب أصلا طاهرة، ولكن يعني الجواب يفيد أنه في نوع إقرار يعني للسؤال أن السباع والدواب يعني أنها يعني فيها شيء من النجاسة، ولكن نظرا لأن الماء كثير قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، بمعناه أنه إذا كان الماء قليلا ونابته السباع والدواب فإنه يتنجس، وإذا كان كثيرا لا يتنجس. فهذا وجه استشهادهم بالحديث يعني، لكن طبعا استثنوا ما يحل أكله، لأنه ما دام حل أكله فهو طاهر، لأن كل حرام يحرم أكله، فما دام يعني الحيوان أو الطير أكله حلالا فمعناه أنه طاهر. وأخذوا أيضا الهرة وما دون الهرة لما سيأتي يعني في الأحاديث يعني التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة، الهرة إذا شربت من الماء فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني معفون عنها ولكم أن تشربوا من هذا الماء الذي شربت منه الهرة. فقالوا يلحق بها ما هو دونها في الخلقة، لأن هذا مما يعني يكثر يعني زي الفئران وزي كذا والأشياء الصغيرة، فهذه يعني يكثر دخولها في البيوت وكذا، خاصة يعني بيوت أهل البدو والبيوت التي في الصحراء وفي الأرياف وكذا، يكثر يعني دخول هذه الحيوانات فيها و يعني قرب هذه الحيوانات لمياهها وكذا، فلذلك عفي عنها. لكن في الحقيقة يعني هذه المسألة أيضا محل يعني خلاف، محل إشكال يعني كبير، موضوع نجاسة الدواب والحيوان والطير وكذا التي لا يؤكل لحمها والتي هي فوق الهرة، لأنه جاء عندنا يعني ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون على الحمير، الحمر كانوا يركبونها ويستعملونها في الركوب. وطبعا الخيل والإبل هذه حلال أكلها، فبالتالي لا إشكال فيها، هي حلال أكلها فهي طاهرة. لكن الحمير هذه مما يحرم أكلها، الحمر الأهلية يحرم أكلها، ومع ذلك كانت تركب. ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم يعني أن يغسلوا أيديهم ولا أن يغسلوا ثيابهم إذا مست الحمر وكذا، فكيف تكون الحمير نجسة؟ بل أكثر من هذا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار، قال كيف يكون يعني نجس العين ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك نجد أن بعض الحنابلة قالوا يستثنى الحمار والبغل من هذه القاعدة يعني التي ذكروها، أنه ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، قالوا يستثنى من ذلك الحمار والبغل للحرج والمشقة يعني في الحكم بنجاسته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه، فقالوا بطهارة الحمار والبغل. وفريق آخر من الحنابلة أيضا قالوا لا، الحمار والبغل يعني نجس، ولكن خفف عنه يعني من باب رفع الحرج وكذا، يعني هو نجس ولكن لا يتحرز منه. وفريق ثالث قال يعني هو نجس ولكن إذا يعني حملوا قالوا يصلى عليه إذا وضع فوقه يعني ثوب أو يعني ما يوضع فوق الحمار يعني وكذا ويصلى فوقه، فبالتالي هذا يكون حائلا يحول دون المصلي والنجاسة وكذا. هذا يعني أمر فيعني في الحقيقة يعني من جهة يعني الدليل لا نجد دليلا على نجاسة السباع والبهائم التي فوق الهرة مما يحرم أكلها، لا نجد يعني دليلا سوى الحديث يعني الذي ذكر، والحديث يعني قابل للتأويلات، يعني يمكن أن يقال ما ينوبه من السباع والدواب المراد يعني ما أكل منها النجاسات يعني من هذه الدواب والسباع، ليست نجاستها في ذاتها ولكن لكونها يعني تأكل الميتات ثم تأتي تشرب من الماء بعد أن أكلت الميتات. فبالتالي كان يعني سؤال الصحابة عن حكم تنجس هذه المياه إذا يعني أتاها سبع مثلا وكان قد أكل ميتة أسد أو كذا وأكل ميتة، ثم بعد أن أكل الميتة جاء وفمه ملوث بهذه الميتة التي أكل منها ثم وضعها في الماء وكذا، فيكون يعني احتمال التنجس من هذا الباب يعني، وليس من جهة أن السبع في ذاته نجس أو أن الحمار في ذاته نجس. فالصواب يعني هو أن الأصل في الحيوان الطهارة، حتى لو كان مما يحرم أكله، لأنه لا يلزم من تحريم الأكل أن يكون نجسا. فالأصل في الحيوان والسباع والطير على القول الصحيح أنها يعني طاهرة ما دام لم يأتي دليل على النجاسة، يعني هناك أدلة وردت في الكلب في الخنزير في كذا، يعني ما ورد فيه دليل نقف عنده، لكن لا يلحق بها ما عداه. يعني كما ذكرنا فهذا هو الصواب، يعني أن الأصل في البهائم والحيوان والسباع وكذا أنها طاهرة ما لم يأتي فيها دليل يدل على نجاسته. بخصوص موضوع البغل، البغل والحمار، البغل يعني قالوا أن البغل هو البغل يكون متولدا من حمار وفرس، فإذا كان البغل هذا من حمار أهلي يعني حمار أهلي وطئ يعني فرسا وأنجبت يعني البغل، يكون هنا متولدا من طاهر ونجس، الفرس طاهر والحمار نجس، فغلبوا جانب النجاسة وقالوا بنجاسة البغل لهذا السبب. ولكن إذا كان من حمار وحشي، يعني ممكن بعض البغال تكون متولدة من حمار وحشي، حمار وحشي وفرس، فهذا يكون متولد من طاهرين فيكون طاهرا. طبعا ده حتى على قول الحنابلة يعني الذين يقولون بنجاسة الحمار وكذا الأهلي، فالبغل قد يكون متولدا من الحمار الأهلي فيكون نجسا، وإذا كان متولدا من الحمار الوحشي والفرس فيكون طاهرا. طيب قال وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر، يعني فهو طاهر، يعني ما دون الهرة مثل الحية والفأر وكذا فهو طاهر. ودليل ذلك يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني مما إيه يعني يكثر يعني دخوله وخروجه في البيوت وشربه من مياه الآدميين وكذا، فلذلك يعني رفع فيه الحرج. طيب قال والمسكر غير المائع فطاهر. المسكر غير المائع، المسكرات غير المائعة يعني غير السائلة، المسكرات الجامدة فهي طاهرة، على أساس يعني أن الأصل الطهارة وأن المسكرات يعني وإن كانت حراما لكن التحريم تحريم الأكل أو الشرب لا يكفي للحكم بالنجاسة، والنجاسة وردت في الخمر فقاسوا عليها الحشيشة لكن إيه لم يقيسوا عليها الجامدات من المسكرات. وكما ذكرنا يعني أيضا من جهة يعني الترجيح والصواب أن الخمر وسائر أنواع المسكرات أنها طاهرة الذات، يعني ليس هناك دليل على نجاستها نجاسة حسية، وإنما النجاسة فقط هي نجاسة معنوية. قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. هنا يقول كل ميتة نجسة، ثم استثنى من هذا الحكم أربعة أشياء: ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم سائل، ما ليس له دم سائل مثل الحشرات كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث إلى آخره. طيب الحكم الأصلي هو كل ميتة نجسة، ما الدليل على نجاسة الميتات؟ ما الدليل على نجاسة الميتات؟ دل على ذلك أدلة، منها يعني حديث الفأرة التي وقعت في سم، وقعت فأرة في سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنه. فأرة سقطت في سم فماتت، الفأرة لما سقطت في السم ماتت الفأرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذا دليل على نجاسة الفأر الميت، لأنه أمر بإلقائها وما حولها يعني وما لامسها من السمن، السمن جامد فالذي تنجس وما حولها، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذا دليل على نجاسة الفأرة الميتة. وكذلك أيضا حديث أيما إهاب لما مروا بشاة ميتة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن جلدها فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، أيما إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب هو الجلد، فمعناه أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يصبح طاهرا. طيب إذا لم يدبغ معناه أنه نجس تبعا للميتة، هذا دليل على أن الأصل في الميتة النجاسة، وإنما استثني الجلد إذا دبغ فإنه يطهر، بالإضافة إلى دلالة الآية الكريمة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، على القول يعني بأن النجاسة هنا حسية وأن الضمير يعود إلى المذكورات، لكن ميتة يعني بالذات فيها أدلة أكثر كما ذكرنا تفيد نجاسة الميتة. إذا الأصل في الميتات النجاسة. طبعا كلمة الميتة المراد بها يعني المراد بها شيئان، يعني ما يعني ما يحرم أكله بغض النظر عن طريقة يعني قتله أو طريقة يعني موته، سواء ذبح ولا لم يذبح أي شيء يحرم أكله فهذا ميتا، إذا مات يعني أي شيء يحرم أكله إذا مات بأي طريقة كانت فهو في حكم الميتة، يعني أي شيء يحرم أكله إذا مات بأي طريقة كانت، سواء ذبح أو لم يذبح، فهو إيه؟ ميتة. يعني لو إنسان جاب كلب أو خنزير أو كذا وسمى الله عليه وذبحه وكذا، هل يعتبر ميتة أو مزكاة؟ يعتبر ميتة، لأنه لا تنفع فيه الزكاة لأنه حرام أكله. لكن كذلك الشيء الثاني الذي يدخل في الميتة، يعني ما كان حلال الأكل بالأصل يعني، ولكن لم يزك زكاة شرعية فهو ميتة. يعني الإبل والبقر والغنم والدجاج وكذا، هذه الأشياء هي حلال، لكن إذا حلال إذا زكيت زكاة شرعية، ذبحت يعني بالطريقة الشرعية. لكن إذا ماتت يعني بالخنق أو بالمتردية والنطيحة أو بالصعق الكهربائي أو كذا، فهي إيه؟ ميتة. يبقى إذن يعني ما يحل أكله من الحيوان والطيور إذا لم يزك زكاة شرعية ومات بأي طريقة أخرى، بخنق أو صعق أو وقذ أو كذا، فهو إيه؟ ميتة. وكذلك ما يحرم أكله بالأساس إذا مات بأي طريقة، بذبح أو بغير ذبح، فهو ميتة. طيب الأصل في الميتات النجاسة كما ذكرنا يعني للنصوص الواردة فيها، لكن هنا جاء يعني ذكر استثناءات. الاستثناء الأول قال غير ميتة الآدمي، غير ميتة الآدمي يعني ميتة الآدمي فهي طاهرة، يعني الآدمي إذا مات فهو طاهر، سواء كان هذا الآدمي مسلما أو كافرا. الآدمي إذا مات فهو طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. طيب ما الدليل على استثناء ميتة الآدمي؟ قال الشارح هنا لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. طيب الدليل هنا في المؤمن، لماذا الكافر يعني ألحقوه بالمؤمن؟ قال لأن الكافر يعني وقت الحياة كان يلحق بالمؤمن فهو طاهر مثله، إلا عند الظاهرية. الظاهرية عندهم أخذوا إن المشركون نجس على أنها نجاسة حسية، أو يعني بعض الظاهرية أو كذا، لكن الصواب أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، بمعنى لا ينجس يعني بدنك ولا ثوبك إذا مسسته وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ثمامة بن أثال وكان مشركا، حبسه في المسجد وكان يستقبل وفود المشركين في المسجد، وكذلك أباح الشرع الزواج بالمرأة الكتابية، والزواج هذا فيه يعني ملامسة لها وكذا، وكان الصحابة يتعاملون مع المشركين ومع باختلاف يعني مللهم وكذا، وتبايعون معهم ليشترون وكذا، ولم يؤمر يعني أحد يعني بغسل ما أصابه وكذا. فدل هذا على أن المراد بالآية الكريمة إنما المشركون نجس، أن الآية هنا تحتاج إلى تأويل جمعا بينها وبين النصوص الأخرى، إنما المشركون نجس أن نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد يعني خبص لهم عليهم اعتقاد وعمل وكذا، لكن ليست نجاسة حسية. فالمشرك يعني أو غير المسلم كان في الدنيا يعامل معاملة المسلم ويحكم له بالطهارة، فقالوا كما كان طاهرا حال الحياة فهو يلحق بالمؤمن فيكون طاهرا أيضا حسيا حال الموت. وهذا قول جمهور الفقهاء، أن الآدمي الميت سواء كان مسلما أو كافرا فهو طاهر. طيب وهذا مذهب من؟ مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. هناك يعني قول ثاني في المسألة، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول جد شيخ الإسلام ابن تيمية جده أبو البركات ابن تيمية، قالوا الكافر ينجس بالموت، قالوا الكافر ينجس بالموت، قالوا وأما المؤمن فلا ينجس بالموت. قال لأن النصوص دلت على نجاسة الميتة، وورد ما يفيد يعني استثناء ميتة المسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس، وقال ابن عباس حيا ولا ميتا. فقالوا هذا دليل على طهارة المؤمن يعني بعد الموت، فهذا استثناء، وأما غير المؤمن فهو داخل في عموم الأدلة الدالة على نجاسة الميتة. المذهب الثالث مذهب الحنفية، مذهب الأحناف، قالوا المسلم والكافر كلاهما ينجس بالموت، قالوا كلاهما ينجس بالموت، لكن إيه يعني أكثرهم على أنه يطهر بالغسل، يعني قال ينجس بالموت ثم إيه المؤمن يغسل فيطهر إيه بالغسل يعني يطهره. وبعض الحنفية قالوا يعني حتى أن الغسل إيه تعبدي لا يطهر، ولكن هو غسل تعبدي وكذا، لكن يعني على كل حال الصواب ما عليه، يعني الصواب في حالة المسلم طبعا ما عليه يعني جماهير الفقهاء أن المؤمن لا ينجس، وموضوع الكافر ف يعني الأمر فيه يسير، يعني فيه قولان نجس أو طاهر حال الموت يعني. طيب هذا موضوع ميتة الآدمي. بالنسبة للسمك والجراد، السمك والجراد يعني لا ينجسان بالموت، السمك الميت والجراد الميت طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان هما السمك والجراد، فالسمك يحل أكله والجراد يحل أكله، ويحل أكله وهو ميت، يعني ميت بدون زكاة شرعية بدون ذبح، لا يحتاج السمك إلى تذكية يعني أو ذبح يعني شرعي، وإنما إذا مات بأي طريقة كانت، سواء مات يعني بسبب إخراجه من الماء، أو مات وهو في الماء وطفى على سطحه مثلا وألقاه البحر، فهو طاهر في كل حال وحلال أكله يعني في كل حال. وجاء في حديث قصة أبي عبيدة رضي الله عنه والسرية التي كانت معه، أنهم يعني خرجوا في سرية إلى ساحل البحر وأصابهم الجوع ونفد ما في أيديهم من الطعام، فأرسل الله تعالى إليهم حوتا يعني ضخما ألقاه البحر، يعني حوت ضخم يعني يقال له حوت العنبر، يعني مات في البحر وألقاه الموج إلى الشاطئ، وظلوا يأكلون منه شهرا تقريبا، يأكلون من هذا الحوت، و يعني كانوا يغرفون الدهن من عينه بالدلاء، يعني كانوا يغرفون الدهن من عين الحوت هذا بالدلاء، يدخلون الدلو في عينه يخرجون منه دلاء من الدهن. ونصب أبو عبيدة رضي الله عنه يعني أضلاع الحوت، ومر وهو راكب بعيره من تحت أضلاع الحوت، يعني أضلاعه يعني كان تكفي لمرور أبي عبيدة هو راكب بعيره، ومر من تحت أضلاع هذا الحوت، واصطحب الصحابة رضي الله عنهم معهم من لحمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على طهارة يعني السمك، حتى لو مات في البحر وألقاه الماء إلى الشاطئ فهو طاهر، أو مات بسبب خروجه من الماء أو بأي طريقة. فإذا يعني السمك وكذا الجراد، ويؤكل الجراد يعني في الجزيرة العربية وفي غيرها من البلاد يأكلون الجراد، يعني الحشرة المعروفة الجراد يأكلونه، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أكل السمك وأكل الجراد يعني رغم موتهما. فدل هذا على طهارة ميتة السمك وميتة الجراد. يقول الشارح لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، لأنه عندنا قاعدة كما ذكرنا كل نجس محرم، لو كان السمك الميت نجسا لحرم أكله، ولو كان الجراد الميت نجسا لحرم أكله، لكن الشرع أباح أكله فدل هذا على أنه طاهر. قال وما لا نفس له كالعقرب والخنفساء والبق والقمد والبراغيث. ما لا نفس له يعني ما لا دم له، المراد يعني ما لا دم له سائل، لأن كلمة نفس تأتي أحيانا بمعنى الروح وأحيانا بمعنى الدم، وهنا المراد نفس بمعنى الدم، ومنه يقال المرأة الايه النفساء، النفساء يعني التي بها الدم، ويقال نفست المرأة يعني دميت وسال دمها وكذا، فايه ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل. نعم كلمة نفس أحيانا تأتي بمعنى الروح وليس هذا المقصود هنا، ما لا نفس له أحيانا تأتي بمعنى الروح، وأحيانا تأتي النفس بمعنى الدم. هنا المراد ما لا نفس له يعني ما لا دم له، مش لا نفس له يعني لا روح له، لا، هذه الكائنات يعني حية لها روح يعني وحياة، ولكن لا نفس لها يعني لا دم لها. وكثير من الفقهاء يعبر يعني يقول لا دم له سائل، يعني يكون التعبير أوضح يعني. فهذه الحيوانات يعني هذه الحشرات ونحوها لا نفس له سائلة، كذلك الديدان يعني، لأن الحشرات والديدان بصفة عامة يعني لا نفس لها سائلة، فلهذا إيه لا تنجس بالموت. الدليل على ذلك حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله أو فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب إذا وقع في شراب أحدكم أن يغمسه داخل الشراب، وبين علة ذلك أنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأنه يتقي بالذي فيه الداء ويسقط الجناح الذي فيه الداء ويترك الجناح الذي فيه الشفاء يعني لا يدخله، فأنت غمسه يعني في الشراب. ثم ورد في بعض الروايات ثلاثا يعني ثلاث مرات غمسه ثلاث مرات، ثم إذا شئت أن تشرب يعني طبعا هذا إذا أردت أن تشرب من هذا الشراب كنت محتاجا إليه، إذا كان الإنسان نفسه فتقزز يعني من شرب هذا الشراب لا يجب عليك أن تشرب منه، يعني بعض الناس يحسب أنه لازم يغمسه ثلاث مرات ويجب عليه أن يشرب منه، لا ليس هذا القصد، ولكن القصد أنك إذا كنت محتاجا إلى هذا الشراب ودخل فيه الذباب فيحل لك أنت تغمسه ثلاث مرات وتشرب من هذا الشراب، لا يصيبك يعني ضرر ولا أذى، لكن إذا أردت أن تريق هذا الشراب وعندك بديل له لا حرج أيضا. وهذا الحديث يعني من الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجريت يعني أبحاث معاصرة وكذا، وجدوا لما فحصوا الذباب بالمجهر وجدوا صدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلا في أحد جناحي الذباب يعني داء وفي الآخر يعني زي مضاد حيوي يعني يقي من الداء الذي في الجناح الأول، وأنه إذا غمس الذباب فإنه يعني يذهب المفعول الضار يعني الذي فيه، وكان هذا سببا في إسلام بعض علماء التشريح والإحياء وكذا لما علموا بهذا الحديث. الشاهد يعني أن الذباب هذا حشرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها في الإناء ثم يشرب ما في الإناء، فدل هذا على أنه طاهر إذا مات، طبعا إذا غمس سيموت ويشرب الإناء، فدل على أنه على أن ميتة الذباب طاهرة. وقالوا يعني يلحق يعني فألحقوا بالذباب يعني وقاسوا عليه يعني ما لا دم له سائل مثل بقية أنواع الحشرات والديدان. قالوا حتى القمل والبراغيث يعني رغم أن القمل والبراغيث يعني يكون فيها دم من دم الإنسان، يعني هي تشرب من دم الإنسان أو تتغذى عليه دم الإنسان والحيوان، لكن هي في الأصل يعني هي ليس لها دم سائل أو يعني في طبيعتها يعني حشرة لاحقة بالحيوانات بالحشرات الأخرى، فجعلوا الأصل فيها الطهارة حتى لو ماتت فهي طاهرة. ولكن استثنوا من ذلك يعني ما تولد من النجاسات، يعني مثل بعض الحشرات والديدان يعني تولد وتعيش داخل النجاسة، يعني مثل الدود الذي يتولد من الغائط أكرمكم الله أو كذا، فهذا يكون نجس لأنه متولد من النجاسات، لكن ما لا يتولد من النجاسات من الحشرات والديدان فهو طاهر. طيب ممكن نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. في سؤال؟ في نعم. السؤال عن السمك ولا الطيور ولا الحيوان؟ نعم صيد الطيور والحيوان. طبعا الصيد يعتبر من ضمن الزكاة، يعني الزكاة الشرعية لما تكون يعني يعني في حالة الذبح أو النحر أو كذا، إذا كانت يعني البهيمة يعني موجودة بين يديك، أو في حالة صيدها بالسهام أو رميها بما يرمى به، فإن ذلك مما يحلها إذا سميت الله تعالى وأطلقت عليها السهم أو الرصاصة أو كذا، فإن ذلك مما يحلها. وكذلك إذا أرسل عليها الكلب المعلم فصادها، أو الصقر المعلم فصادها، فإن ذلك مما يحلها إن شاء الله. تفصيل ذلك إن شاء الله يأتينا في أحكام الأطعمة بإذن الله تعالى. نتكلم عن يعني صفة الزكاة الشرعية أو الذبح الشرعي يعني إن شاء الله. نعم نعم، بخصوص يعني حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهل هذا يعني في يشمل يعني أي جلد، سواء جلد حيوان مما يؤكل لحمه ومات بغير زكاة شرعية، أو حيوان لا يؤكل لحمه في الأساس؟ فهنا يعني أيضا اختلاف بين الفقهاء، بعضهم قال كل جلد يطهر بالدباغ، حتى جلد الكلب والخنزير عند الحنفية والظاهرية وكذا. والجمهور يعني لهم على أن الكلب والخنزير يعني خاصة لا يطهر جلدهما بالدباغ وكذا، ولكن يعني بقية الحيوان يطهر. وعند الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله شدد في موضوع الجلود، يعني وقال إن جلد الميتة لا يطهر والحيوان الذي لا يحل أكله لا يطهر جلده بالدباغ. لكن الصواب مع من يعني أخذ بعموم الحديث يعني أن الأصل في الجلود وكذا أنها تطهر بالدباغ، حتى لو كان الحيوان مما لا يحل أكله فدبغ جلده فإنه يطهر إن شاء الله ويحل استعماله بإذن الله. هذه مسألة يعني تكلم فيها العلماء المعاصرون، موضوع يعني استعمال بعض صمامات الخنزير أو بعض يعني أجزاء من جسم الخنزير مثلا، استعمالها في علاج الإنسان إذا احتاج إلى زرع يعني صمام في القلب أو كذا، يأخذون صمام من قلب الخنزير ويزرعونه ونحو ذلك. فطبعا الأصل يعني حرمة التداوي بالمحرم إذا وجد يعني البديل، إذا كان هناك بديل يعني بإمكان استعماله، إذا الإنسان عنده بديل حلال فلا يستعمل الخنزير. لكن إذا لم يوجد بديل حلال وتوقفت حياة الإنسان على يعني أو كان حياته أو شفاؤه يعني من المرض أو كذا على استعمال جزء من الخنزير أو كذا، فيكون من باب الضرورة يعني، والضرورات تبيح المحظورات يعني، هذا من باب الضرورة. إذا لم يوجد بديل فيجوز يعني في هذه الحالة استعمال أجزاء من خنزير أو غيره إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. مسألة يعني لعاب الكلب، إذا لحس الكلب يعني الثياب فما حكم ذلك؟ تكلمنا يعني عن هذه المسألة. طبعا في المذهب عند الحنابلة يعني في المذهب أن اللعاب نجس، وأنه يلزم غسل الثوب 7 مرات وكذا، انه حتى لو مس الثياب او البدن انها تغسل 7 مرات. لكن الصواب يعني في هذا يعني مذهب الامام مالك رحمه الله ان لعاب الكلب طاهر، وانه اذا مس الثوب او البدن فهو طاهر ولا يلزمه غسله، فقط اذا ولغ في الاناء لورود الحديث يعني في الاناء يراق الاناء ويغسل الاناء 7 مرات. لكن اذا لحس الكلب يعني الثياب او البدن او كذا فالصواب انه طاهر. هذا مذهب الامام مالك رحمه الله، لكن على مذهب الجمهور انه نجس، اللعاب يعني نجس، واختلفوا حتى في البدن يعني. لكن الصواب في هذا قول مالك رحمه الله ان لعاب الكلب طاهر، وانه لا يلزم غسل الصوب او البدن اذا مسه لعاب الكلب، فقط الآنية لورود الحديث يعني في الآنية. سؤال آخر. نعم، إذا كان الزيت مائعا أو سقط فيه فأر فمات، الجواب هنا يعني أنه يتنجس المائع إذا كان قليلا، على قول يعني من يقول بتنجس القليل إذا أصابته نجاسة ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. فالفأر ميتة، وإذا سقط يعني إذا الفأر يعني مات في زيت أو إناء فيه ماء أو كذا أو مائع، فإن الإناء كله يتنجس على قول الجمهور. هناك قول آخر هو أن لا يتنجس إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهنا ينظر يعني حتى لو كان قليلا ينظر إذا كان يعني سقوط الفأر هذا يعني غير اللون أو الطعم أو الرائحة يبقى إيه يتنجس، وأما إذا لم يغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة، إذا ألقى الفأر خارجا ولم يكن له أثر يعني في اللون أو الطعم أو الرائحة فيظل طاهرا عند من يقول يعني لا نجاسة إلا مع التغير يعني. إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.